أزواجكم وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم وما جعل ذلكم قولكم بأفواهكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل والله يقول الحق وهو يهدي السبيل عليه. سلم لنا عليه وصلنا رصد التليفون يا شيخ بارك الله فيكم اول شيء في مرحلة التعلم مسألة التلقين هذه مهمة جدا يا اخي التلقين ان يقرأ الملقن وانت تردد خلفه ثم بعد ذلك تقوم بعرض الايات عليه انت تبدأ تقرأ لان في سماعك للتلقين تنتفع سلمك الله في سماعك القرآن بالتلقي تعلم كيفية القراءة طيب ولكن ده ما يمنعش ان انا اما هقرأ اقع في اخطاء او ما اقرأش زي ما الشيخ قرأ فيبدأ من هنا التوجيه مش تبقى عارف يبقى التلقين سماع للقرآن اولا ثم بعد ذلك عرض للقرآن على من قرأ عليك يعني أنا أقرأ عليك وأنت تقرأ عليك وقبل ذلك في عندك أمور أنبه عليها في هذا المقطع أو في هذه الفقرة في هذه الآيات المباركة أمور تجويدية قوله تعالى تابع في المصحف تستوعب عشان أنت تقرأ عمل الوقت نشوف احنا وصلنا لإيه قوله تعالى يا أيها النبي هذا مد منفصل جائز يعني جواز المد وعدم المد وأنا أقرأ بقصر المنفصل هكذا بمقدار حركتين فأقول يا أيها النبي يا أيها يا أيها أما إذا قرأ القارئ تبعا للرسم فقال يا أيها النبي فلا بأس كلاهما صحيح إن هذا مد جائز يعني فيه جواز المد وعدم المد ده معنى مد جائز قوله تعالى اتق الله انظر إلى القاف في آخر درجات التفخيم ولا تقل القاف مرققة فهذا خطأ لأن الحرف المفخم عمره ما يبقى مرقق إن هو طبيعته إن هو سمين يبقى ينفع أن يبقى رفيع يبقى اسمه القاف في آخر درجات التفخيم تقول يا أيها النبي اتق الله وليس اتق الله تقي اتق الله اتق الله هكذا وبرضه ما ينفعش حد يجيبها كاف يقول لك اتكي الله خطأ هذا تحريف هذا تحريف القاف ما ينفعش تبقى كاف ما ينفعش تعليها عن الدرجة بتاعتها اتقي الله دي أمور ينبه عليها مهمة جدا قبل العرض تمام قوله تعالى ما يوحى إليك أيضا هذا مد جائز منفصل فيه المد وفيه القصر تفضل يا حبيبي يبقى ما يوحى إليك تمام كذلك إذا قلت من ربك ففي صوت للكاف بيطلع عند الوقف عليها بيسموه العلماء الهمس كف كف مهموس ولكن لا يبالغ في ذلك فلا تقرأ من ربك لا أنت بتعزق في الحرف وكذلك لا تقرأ من ربك تضيع الصفة بتاعت الحرف لكن من ربك القريب منها هيسمع بس من ربك تكة كده طبعا مراعاة الإخفاء الإخفاء الحقيقي في قوله تعالى ما جعل الله لرجل من وقبله الإدغام بغنى لرجل من قلبين مراعاة الغنن يعني سواء إذا كان هذا في الإدغام أو في الإخفاء أما قوله تعالى وما جعل أزواجكم اللائي، فهذا مد واجب بخلاف المد الجائز. المد الجائز زي يا أيها النبي ما يوحى، أمد أو ما مدش، إنما هنا ده مد واجب لازم أمد. ليه يا عم الشيخ؟ لأن المد ده اسمه مد واجب متصل، يعني جوه الكلمة تعرفهم تميز ما بينهم. المد المنفصل حرف المد منفصل عن الهمزة اللي هي سبب الهمز، سبب المد يا أيها. أما المد المتصل زي الملائكة وجيء، خد بالك، السماء بناء، ومعانا هنا هو خد بالك قوله تعالى اللاء، هذا مد متصل، وقوله تعالى وما جعل أدعياءكم متصل، أبناءكم، وهكذا. وطبعا يعني لو سهلة ونقرأ عمل إن شاء الله. أول حاجة نقرأ مع بعض عشان لو في خطأ عام أصححه إن شاء الله. تفضل. الله يقول الحق الحاء، يبقى في فارق بين النطق بين الحاء والحاء، في فارق. اعتقد ان مفيش حد يختلف ان مفيش فرق. ولذلك انا اقول لك وبشرك بفضل الله عز وجل التجويد ده مساله سماع. تلاقي اخ ممكن ما عرفش يقرا القران وبيجود صح. ليه؟ لان القران سهل، ولان مساله مساله سماع بس، بيسمع وبيقول زي ما بيسمع. يبقى ما تقولش الحاء حاء اسماء الحاء، والله يقول الحق. نعيد تاني التلاوه. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله كان عليما حكيما. عايزك تقرأ زي ما انت تلقيت، خد بالك معايا. عايزك تقرأ، خليك معايا. عايزك تقرأ، تقرأ زي ما انت تلقيت، اللي هي قراءة بمرتبة التبطيل، خد بالك، على مهلك خالص، ترتل، ما تجريش عشان تأدي صح. تاني، واتبع ما يوحى. واتبع ما يوحى الغنن دي مهمة. فانت تقرأ تقول ايه؟ ما جعل الله لرجل، ادي غنة حركتين، من غنة حركتين، ما ينفعش تقول ما جعل الله لرجل من قلبين، خطأ، لأن الغنة ناقصة، فالزمن زمن الغنة ما خدش حق. وخلي بالك أنت لما ربنا يكرمك وتجود صفحة صح، تيجي تبص تلاقيك بتقرأ آيات كتير صح بعد كده، لأن الأحكام بتكرر نفسها، فتتعب شوية في البداية وبعد كده ترتاح. يبقى لرجل من قلبين، تاني ما جعل، ما جعل الله لرجل من قلبين. انت عندك مادين في الكلمة، المد الاول يا حبيبي مد متصل واجب، ازواجكم ولا اربع حركات، وبعد كده المد مخلص، لا اللائيتو، اللائي ده اسمه ايه؟ ده مد طبيعي، يبقى حركتين، يبقى ننطق هكذا، وما جعل ازواجكم اللائي تظاهر، بس بدون مبالغة، يعني ما حدش يقول لي اللائي، تقول لي ما انت قلت كده، انا ببين لك بس، انما هو المد الطبيعي له مقداره، له حركتين، اللائي تظاهرون، كلمة تظاهرون مش تظاهرون، اسمها تظاهرون من الظهار، قل تظاهرون، انت بقى تشكيل الكلمة صح. وما جعل ازواجكم، ثاني اعد، وما جعل ازواجكم جميل قوي، بس لسه برضه الحق ماهيش مرققة كما ينبغي. والله يقول الحاء، الحق، الحاء مش الحاء، بالك؟ بارك الله فيك، كويس. نسمع التلاوة، عمل كل أخ يقرأ آية كده ونستخرج ما فيها ونشوفه عنده، وأنا عايزك كنت قاعد تركز في التلاوة والقواعد وتحفظ الأربع آيات دول في النص ساعة بتاع المقر. أم المقراء حفظ الآيات وبتعرف تجاوبه، تروح البيت على مدار الأسبوع تراجع بس، تقراهم في الصلوات بس، فأنت وأنت قاعد فرصة، وبعد يقول لي ما أقدرش نص صفحة حفظها فعلا كده كتير، خلاص يبقى تقوم لك بآية أو آيتين وأنت قاعد. لا خلي بالك، من ربك، نعلق على الأحكام بس، اللي هي من ربك ده اسمه إدغام كامل بدون غنة، للنون الساكنة بعدها راء. اللي بقول لك يا عم الشيخ كمان الإدغام والإظهار، انت عدت اتكلمت حاجات كتيرة قوي، انا حاسس ان انا تهت وحاسس ان الكلمات دي صعبة عليا، وبرضو كان قبل كده برضو سبت مقرأة واتنام برضو بسبب ان الشيخ قال الكلام ما بفهموش، هقول لك ولا يهمك، سهل قوي، مش مهم تعرف الكلام ده، ما نعمل ايه بس؟ هقول لك اللي كتب المصحف جزاه الله خير علمك وبين لك الاحكام من قبل ما يعرفوا ادغامه واظهاره، من قبل ما العلماء يجيبوا المصطلحات، ازاي؟ قال لك ان اي نون ما فيش عليها حاجه في القران وبعدها حاجه مشدده يبقى بتدخل النون في اللي بعدها، يبقى ما بتنطقش النون، انت كده من غير ما تعرف ادغام وادغام كامل وبدون غنة ومشددة، وكل دي مصطلحات للقادر او اللي عايز يترقى، لكن انا عايز اقرأ صح عشان ربنا بس يكتب لي الحسنات وابقى كويس اقرأ الايه صح. تقوم من ربك اول ما تشوف نون ما فيش عليها حاجة بعدها راء مشددة يبقى النون تدخل في الراء، تبقى من ربك، ما انتش عارف تجيبها تحط صبعك على النون، لو حطيت صبعك على النون وشبكت الميم في الراء مستحيل هتنطق النون، هتقول من ربي مش من ربي، بس هو ده التجويد. يبقى إذن ممكن انت تتعلم التجويد بالشكل بالصورة، ساعة ما الاقي نون ما فيش عليها حاجة وبعدها حرف مشدد ادخل ليه في دي، ساعة ما الاقي جناح الحمامة اللي هو بيقولوا عليه مد ده امد صوتي، ساعة ما الاقي حاجة مشددة كده على النون يبقى زود شوية الغنة اقول إنا كده، كلام من ده حاجة في حاجة في حاجة لنفسك بتجود بشكل المصحف برسم المصحف. تمام؟ يبقى نسمع تاني من ربك واتبع ما يوحى. بارك الله فيك. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. جزاك الله خيرا. نعم. خلي بالك يا ابو حازم، جوفه جوفه الواو عليها ايه؟ سكون. واي حرف له زمن في مقدار النطق بتاعه، زمن زمن. يعني لما اقول ياء يقول لك ده بمقدار الفين، ماشي الفين. يعني لما تقول واحد اثنين ده ألف، ألف واحد اثنين ثلاثة أربعة، ده معنى أربع حركات. فالحرف له زمن، لما تقول إن الأبرار يبقى الغنة دي بمقدار ألف، يعني بمقدار حركتين، يعني واحد اثنين إن، واحد اثنين إن، واحد اثنين. وصل لك المعلومة دي؟ استوعب معايا؟ فلما تيجي تنطق حرف ساكن وتدي له زمن أكتر من زمن يبقى غلط. جوفه يبقى انا ركنت على الايه، وانا مش عايز اركع، عايز اقول جوفه، انطق الواو بس جوفه، نعم جوفه او جوفه، يبقى انا كده ايه، ده اسمه لحن او اسمه خطا في نطق الحرف. يبقى ما تركنش على الحرف بدون سبب. قول يا حبيبي. ايوه كده حلو قوي. جوفه. تو ما شاء الله قراءتك طيب ومستوى طيب. اقرأ نفس الآية شخصية. لا هات البسملة بقى، هات البسملة بلم في أول سورة بنجيب البسملة. بارك الله فيك. يبقى احنا بنراعي في الايه دي ايه؟ الغنه، زمن الغنه. ان الله مش ان الله، ان الله. نعم. بارك الله فيك. توكل على الله، بتقول على الايه دي. نعم. وكفى بالله. بارك الله فيك. نعم. Thank you. بالك من التشكيل بقى، انت بتقرأ حلو ما شاء الله، تخلي بالك من التشكيل. وما جعل ايه؟ لا ممتازة، شو انت جبتها لوحدك. صح، والله يقول الحق بارك الله فيك يا حاج. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله. خلي بالك يا أحمد، انت وقعت في المطب اللي احنا قايلين عليه، بس مش مشكلة، ما لازم يبقى في مطبات على الطريق. امال العربية لازم تتصلح العفشة وتعمل وبتاع، الناس التانية تلزق ازاي؟ فلازم من المطبات. بارك الله فيك. يا ايها النبي اتق الله، يعني القاف مش اتق الله، اتق الله. وبرضه التاء مرققة جدا، التاء التاء. يا ايها النبي اتق الله. يلا. يا ايها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ان الله كان عليما حكيما. بارك الله فيك. ماشي. واتبع ما يوحى اليك من ربك ان الله كان بما تعملون خبيرا. كويس. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ماشي. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون. ممكن نقف عليها كده الظاهرون؟ ماشي. ما هقف، اهم حاجه هتوصل تاني ازاي؟ تبدا من الاول عادي، اصل انت اللي عملته ده مساله نفس. اقف زي براحتك وابدا من الاول زي ما انت عايز. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل ازواجكم اللائي تظاهرون منهن امهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. يا بارك الله فيك. الله، هنشوف بقى بعد اللفه دي من اللي حفظ الاربع ايات وهو قاعد. يلا عبد الله. بسم الله. بسم الله عبد الله. بسم الله حبيبي. بسم الله. تعالى يا يوسف اتفضل. اتفضل حق على دماغك. يلا عبد الله وعلي صوتك شويه. حكيم. بارك الله فيك يا عبد الله. اتبع ما يوحى اليك من ربك ان الله كان بما تعملون خبيرا. ماشي. بارك الله فيك. وما جعل أدعياءكم أبناءكم الله فيك. بارك الله فيك ان شاء الله. قرأت معانا هون، كنت زمان وانت صغير ما بتقراش. بارك الله فيك. لا لا، هتوصل، ده مضى قصه تانية، هتوصل، ده شغل المحترفين. احنا دلوقتي هو الهاوي بينزل مثلا يعني يعمل كده اي حاجه بتاع كلام من ده، انما المحترف بيقول لك بقعد يجري 15 ساعه في اليوم. بلاك انا بديك مثال تقريبي بالكره اللي الناس كلها بتموت فيها يعني. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فالوصل ده بيحتاج مهارات معينه، فانت تقول وتوكل على الله. انت بتقرا ايه؟ وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. توصل، ده موضوع تاني مالناش فيه. تاني توكل على الله وكفى بالله وكيلا. بارك الله فيك. انما هو الوصل صح، ما حدش يقول الشيخ واحد وصل قال له لا لا، بس ما هوش المجال، مش المجال ده. ماشي. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم ظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم، ذلكم قولكم بأفواهكم، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. بارك الله فيكم. كل قرأ حد جديد ما قرأش لسه. خلي بالك معايا، سورة الأحزاب سورة مدنية، يعني نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة بعد الهجرة. قوله تعالى يا أيها النبي اتق الله، اتق الله يعني دم على ما أنت متقيا لله ممتثلا أوامر الله عز وجل مجتنبا ما نهاك الله تعالى عنه على بصيرة. ثاني، اتق الله ليس معناها أنه ليس من المتقين، لا يذب الله، هذا فهم خاطئ. ولكن إذا أمر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم بالتقوى فمعناها دم على ما أنت عليه من تقوى الله، هذا معنى كلمة. واتبع يعني أطع ما يوحى إليك، والوحي القرآن من ربك. وتوكل على الله أي فوض أمرك لله عز وجل معتمدا بقلبك على الله، هذا معنى التوكل، تفويض الأمر إلى الله تبارك وتعالى. توكلت على الله يعني فوضت أمري، فوضت أمري خلاص إلى الله عز وجل في جلب المنافع ودفع المضار والشرور بالقلب. التوكل عبادة قلبية عظيمة جدا، والله تعالى يحب المتوكلين. ومعلوم أن هناك فرق بين التوكل والتواكل. التوكل فيه أخذ بالأسباب، يأخذ بالأسباب من أجل أن يصل إلى غرض مشروع. أما التواكل فهو أن يجلس وأن يترك الأخذ بالأسباب ويقول أنا متوكل على الله، وهذا لا يجوز. قوله تعالى وكفى يعني كافيك الله، وكيلا أي حفيظا رقيبا على أعمالهم. ما جعل الله لرجل من قلبين أي ما خلق الله لرجل قلبين في جوفه يعني في صدره، تظاهرون منهن، يقول الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي، وهذا حرام. وكفارة الظهار في أوائل سورة المجادلة، فتحرير رقبة من قبل أن يتمس ذلكم توعظون به والله خبير، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتمس، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكين. طبعا الكفارة على الترتيب، أذكر رقبة ليس موجودا يبقى يصوم شهرين متتابعين، يقول لك طب أنا أطعم، ده أنا أطعم ومعاه فلوس كتير، لا هتصوم، هتصوم شهرين ورا بعض، فطرت في يوم فيهم ترجع تعيد الكفارة من تاني، يعني كفارة مغلظة فيها وعظ وزجر وتأديب لمن جعل امرأته التي ينكحها كأمه التي أنجبت، كلام بشع. ولذلك سبحان الله ترى الإسلام يراعي جدا مسألة الكلام، التفوه بالكلام، الكلمة خطيرة. شوف لما راجل يقعد شهرين متتابعين عمال بيتعاقب وبيصوم ما قدرش يفطر في يوم منهم، عقوبة زاجرة. حالة بقى عجزه عن الصيام لما يبقى إنسان مريض ما ينفعش يصوم، ولا إنسان مسن، ولا مش عارف كلام من ده، يبقى إيه اللي هو إطعام 60 مسكين. إنما ما يبقاش قادر على الصيام ويقول لك لا ده أنا هطعم، لا، هي الكفارة ليست على التخيير، لأن لو كان في تخير كان يقول أو أو أو زي بسوط المائدة كفارة اليمين، بلك أما هنا فهي على الترتيب. شوف بقى تعالى قوله تعالى أدعياءكم من تدعونه ابنا وليس بولد في الحقيقة، قولكم بأفواهكم يعني هذا كلام بالفم لا حقيقة له في النسب، والله يقول الحق فلا يجعل غير الابن ابنا وهو يهدي السبيل أن يوفق لطريق الحق، يعني ليس لأحد. طبعا هذه الآية فيها حرمة التبني، وأنه ذلك كان من عاداتهم في الجاهلية، فأبطل الله عز وجل تلك العادة، وما جعل أدعياءكم الدعي اللي هو ليس من ولدك أبناءكم، لأنه يعني يترتب على ذلك الكثير من من الفتن. فليس من ولدك يشارك أولادك في الميراث وأخذ سهما، وهذا حرام بمجرد أنك أنت تبناه، هذا حرام. وأيضا الولد الذي يكون بالتبني هذا مثلا يجي هو صغير وتفضل المرأة تربيه، وممكن يبقى عندها 20 سنة ولا 25 سنة، هو كمان 15 سنة يبقى يصلح للزواج، يبقى هي في ريعان شبابها عندها 40 سنة وعنده 15 سنة وهي ما هيش أمه، فتقع الفتن في في في في في بيوت المسلمين. وبعدين ممكن التاني مثلا يبقى عنده بنت تبقى هي من سنه وهي ما هيش أخته، إلا إذا كان طبعا بقى رضى عليها والكلام من ده. ولكن مسألة التبني محرمة، ليس هناك ما يسمى بالتبني وأن يخلي اسمه على اسمه، وكل من ادعى إلى غير أبيه فهو ملعون، اللي يسمي نفسه باسم تاني ولا اسم وهمي ولا اسم مستعار مش عايز ينتسب لأبيه، طبعا هذا والعياذ بالله من كبائر الذنوب، وارد في ذلك أحاديث كثيرة. نسأل الله تعالى أن يعلمنا وأن يفتح علينا.